يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا وكان أمر الله مفعولا صدق